قال مالك رحمه الله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في فضائل الوضوء، الوضوء الذي امر الله به في كتابه في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الاعضاء الاربعه: الوجه واليدان والراس والرجلان. وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. اما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لان الانسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الراس، وكان الراس بصدد ان يغسل كما تغسل بقيه الاعضاء، ولكن الله خفف في الراس لان الراس يكون فيه الشعر، والراس هو اعلى البدن، فلو غسل الراس ولا سيما اذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقه على الناس، ولا سيما في ايام الشتاء. ولكن من رحمه الله عز وجل ان جعل فرض الراس المسح فقط. فالانسان اذا توضا لا شك انه يطهر اعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الاسلام، حيث فرض على معتنقيه ان يطهروا هذه الاعضاء التي هي غالبا ظاهره ثابته. اما الطهاره المعنويه وهي التي ينبغي ان يقصدها المسلم فهي تطهيره من الذنوب، فاذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر اليها بعينه. وذكر العين والله اعلم على سبيل التمثيل، والا فالانف قد يخطئ والفم قد يخطئ، قد يتكلم الانسان بكلام حرام، وقد يشم اشياء ليس له حق ان يشمها. ولكن ذكر العين لان اكثر ما يكون الخطا في النظر، فلذلك اذا توضا اذا غسل الانسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه. فاذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فاذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل. والله موفق.